الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزل من وليت ولا يجز من عافيت تبارك ربنا وتعاليت الله اكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله